تفسير الآية 85 من سورة طه يقول تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 98: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، فإن هذا بكل تأكيد هو الذي سيحميك من الوقوع في أي فتنة، أي شر وفساد وضرر، لأن الشر لا يمكنه أبدا التسلل لعقل تفكيره دائما في كل خير، لأنه دوما متمسك بربه وبدينه، فلا وقت لديه للتفكير في الشر. هذا وإن أصابك اختبار أو ضرر ما صبرت عليه لتخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة في دنياك وأخراك. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. واستعنت بربك ولجأت إليه واعتصمت به وتوكلت عليه، أي اعتمدت عليه ليعينك. هذا ومعنى قوله تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، أي قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حينها: ونحن قد اختبرنا قومك من بعد مغادرتك لهم فلم ينجحوا في الاختبار فوقعوا في فتنة، أي في شر وفساد وضرر، وكان السبب أن أضلهم السامري، أي أضاعهم، أي أبعدهم عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام، وسار بهم في طريق الضياع، أي الشرور والمفاسد والأضرار التي تؤدي إلى تمام التعاسة فيهما، حيث دعاهم لعبادة عجل لا عبادة ربهم الله تعالى، فاستجابوا له بلا أي تعقل، بكامل حرية إرادة عقولهم، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والسامري لم يحدد القرآن الكريم من هو، ولكن من سياق الآيات يتبين أنه شخص خرج من مصر مع من خرجوا من بني إسرائيل وأظهر إسلامه، ولكنه كان كافرا وعنده بعض العلم عن عباد البقر وعن كيفية صناعة الأصنام والتماثيل وما شابه ذلك من ضلال. هذا واختبار الله تعالى للناس بين الحين والحين هو لمصلحتهم ولسعادتهم، حيث يعينهم على هذه الاختبارات برحمته ونعمته لاستعانتهم به،